بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه الآيات يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن كلام الإنسان المعتبر إن كان في الحث على طاعة أو إن كان في النهي عن المنكر أو كان في الإصلاح بين الناس، وهذه صور من صور الطاعات، وأن الكلام لابد أن يوجه بالصورة التي تعود بالأجر والثواب على الإنسان. لا خير في كثير من نجواهم، يبقى أكثر كلام الناس ساقط، أكثر كلام الناس ساقط إلا إن كان فيه الحث على أداء الصدقة وفعل الخيرات، أو كان أمر بمعروف ونهي عن منكر، والأمر بفعل الطاعات وترك المخالفات، أو كان هناك إصلاح بين الناس. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، فليقل خيرا أو ليسكت. وبالتالي المعيار الذي من خلاله بيتكلم الإنسان يبقى بنزن الكلمة، نزن ما نتكلم به، هل يطرد من باب الخير أو من غيره. يبقى وبالتالي الرواية تبين أن الكلام المباح الذي يكون فوق قدر الحاجة هذا من اللغو، هذا من اللغو. يبقى لغو الكلام هو فضول الكلام، قلنا الكلام المباح بغير حاجة داعية إلى ذلك الأمر. ولذلك قيد لنا النبي صلى الله عليه وسلم المسألة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى نقول يبقى المعيار إن كان الكلام حيعود بالثواب والأجر على الإنسان، حيعود بالأجر والثواب على الإنسان، أو نقول يسع السكوت عند ذلك، يبقى يملك اللسان وبالتالي لا يتلفظ بكلام إلا لما بنزن هذا الكلام، يا ترى ده حيجلب علينا الثواب والأجر أم لا. وبالتالي يبقى الكلام المباح بيوضع في نقول الجانب الآخر، هذا كلام مباح، يا ترى نتكلم بهذا الكلام أم لا، إن دعت الحاجة والضرورة تكلمنا، ولكن بالنسبة لفضول الكلام يبقى بيقطعه الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى كما بين لنا في غير موضع من كتابه أن من صفات المؤمنين ومن صفات المتقين هو عدم اللغو. نقول معنى الكلام عدم فضول الكلام. ولذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى الإعراض عن اللغو، قلنا اللغو يبقى فضول الكلام، الكلام المباح بغير حاجة داعية إلى ذلك الأمر. يبقى كلام الإنسان يبقى كلام معدود، كلام الإنسان كلام معدود. قلنا السبيل لكي يملك الإنسان اللسان هو استصحاب هذا المشهد أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده يسمع كل ما أتكلم به. يبقى نقول على ذلك ده مشهد لابد من استصحابه، أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده يسمع كل ما أتكلم به، سواء كان نقول من باب الاستصرار أو من باب الجهر، سواء كنا في مجموع من الناس حتى لو كان الإنسان منفردا بنفسه، فربي سبحانه وتعالى الذي أعبده يسمع كل ما أتكلم به. وبالتالي يبقى لابد من انتقاء واختيار أطايب الكلام، لأن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم. لذلك كما قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم، يبقى ما يتناجى وما يتخاطب به الناس، يبقى لا خير في كثير مما يتناجي به الناس ويتخاطبون إلا إن كان من باب الخير، إلا من أمر بصدقة، يبقى فيها الحث على فعل الطاعات، أو معروف، يبقى أمر معروف ونهي عن منكر، الحث على فعل الطاعات وترك المنكرات. لذلك نقول في هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى نقول المحرك لهذه الأمور هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. إن صح هذا الإيمان في القلب فعند ذلك يقوم الإنسان، أو مظهر صحة هذا الإيمان هيظهر في هذه السلوكيات المنضبطة للإنسان. يبقى من جهة إذاء الجار يبقى يمتنع تماما، وبالتالي يمتنع عن المخالفات. يبقى من جهة نقول فعل الإحسان يقوم به من باب في باب الكلام، يبقى لا يتكلم إلا بخير. يبقى الإنسان كده يعاهد رب سبحانه وتعالى إن تكلم لا يتكلم إلا بخير أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى حنصالح بين متخاصمين، يبقى نصالح بين متخاصمين. نقول يبقى الصلح بين المسلمين، والصلح خير كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه صورة في السعي للإصلاح بين الناس. قلنا وبالتالي حنزيل أي عامل من العوامل التي تتصدع بها هذا البنيان وهذا الكيان الإسلامي. نقول لأن هذه الخصومة والنزاع يحدث من خلالها الشقاق في صف المسلمين أو في صفوف المسلمين، وبالتالي بالأمر حث ربنا سبحانه وتعالى على إصلاح العلاقات التي بين المسلمين، قلنا خاصة في حال التنازع والخصومة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يبقى هذه من أفعال الطاعات، وأي طاعة يبقى هذا الثواب لا يرتب عليها إلا إن كانت طاعة معتبرة من جهة الشارع. الأمر الثاني أن يكون ذلك العمل هذا عمل خالص لله تبارك وتعالى، هذا عمل خالص لله تبارك وتعالى. يبقى النية ما يتقدمش الإنسان المسلم نقول بقول أو بفعل إلا بعد التأكيد أو التأكد من نيته، وأن هذه النية والمحرك له لفعل هذه الطاعة أو الأمر معروف والنهي عن المنكر كل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يبقى دائما التأكيد على النية. يبقى دي صور من صور الأعمال الصالحة، يبقى أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يبقى ده الكلام المعتبر، هذا هو الكلام المعتبر الذي يعود بالنفع والثواب والحسنات على الإنسان، لكن بشرط أن يكون هذا الأداء لله سبحانه وتعالى دون غيره. يبقى المحرك دائما هو تجريد هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يبقى إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن أساسا بيسعى الإنسان للصلح بين طرفين، لكن قبل ما يسعى لهذا السعي يبقى لابد أن يتأكد من نيته أن ذلك العمل لوجه الله سبحانه وتعالى ليس لغيره. إن كان الإنسان بيأمر بالمعروف بينهى عن المنكر يبقى لابد أن يتأكد من نيته قبل السعي للأمر معروف والنهي عن المنكر. إن كان بيحث الناس على فعل خيرات يبقى لابد أيضا أن يتأكد من نيته إن الوجه لله سبحانه وتعالى ليس لحظ من حظوظ النفس. قلنا أن الإنسان قد يندفع إلى فعل طاعة أو الأمر معروف والنهي عن المنكر ولكن هو لم يستحضر النية. يبقى دايما النية لابد من استحضار النية قبل التقدم لا بقول ولا بعمل. يبقى قبل التقدم بقول أو عمل يبقى لابد أن أؤكد على نفسي بالنسبة للنية وأن يكون ذلك العمل هذا عمل خالص لله تبارك وتعالى نرجو من خلاله الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من اتبع جنازة إيمانا واحتسابا. يبقى بيأكد على هذه المسألة إن إحنا بنحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، والأجر لا يرتب إلا على حسب الوجهة. إن كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى وهذا عمل نقول صواب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على هذا الأمر. يبقى لابد من أن نتأكد ونؤكد على أهمية النية، وإن الأعمال مفتقرة إلى نية، الأعمال دائما مفتقرة إلى نية، والنية تكون سابقة لأداء العمل. النية لابد أن تكون سابقة لأداء العمل. يبقى ده برنامج، يبقى ده برنامج بيتعامل الإنسان من خلاله. يبقى النية سابقة لأي عمل. يبقى قبل ما احنا نتقدم بقول أو عمل، يبقى دائما كده أؤكد البند الأول هو استحضار النية، وأن هذا العمل لابد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، والعمل طبعا لابد أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ممكن بيفوت الثواب على الإنسان نتيجة عدم استحضار العبد للنية، نتيجة عدم استحضار العبد للنية. ودايما كده يبقى النية تكون هذا العمل خالص لله تبارك وتعالى. بدأ مطلوب ان انا اؤكد على نفسي. يبقى اشد امر يعالجه الانسان في نفسه هو مسألة النية، دي من اشد الامور التي يسعى الانسان لعلاجها هو النية، وان الوجه فعلا لله تبارك وتعالى خالصة. فما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يبقى نقول الاجر والثواب يبقى لا يطلب الا من الله تبارك وتعالى. ولذلك ما بينا من قام رمضان ايمانا واحتسابا، احنا نقوم رمضان لازم ااكد على نيتي، لازم ااكد على الوجهه، نقول احنا هنقوم لمين، طب هنصوم لمن، ولكن كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا اؤكد على نفسي اصوم رمضان ايمانا واحتسابا، يبقى لان هذا شرع شرعه لنا ربنا سبحانه، واحتسب الاجر والثواب عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى محتاج دايما ان انا اؤكد هذا الامر وهذا المعنى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين جزاؤه كما قال ربنا سبحانه نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. احذر من المخالفة، احذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السنن، قلنا لأن العبد قد يستهين بمسألة السنة وبالتالي يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما احنا قضية الاتباع دي قضية بارزة في حياة الإنسان، يبقى أنا أبحث عن السنن وأقوم بالتزام السنة، نقول لأن هذه قضية هي قضية الاتباع، أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من رب سبحانه وتعالى. يبقى أتبع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وبالتالي يبقى المطلوب إن أنا أتبع من غير تفريق بين دي سنة واجبة ودي سنة مستحبة، من غير تفريق بين هذه الأمور. وكما بينا قبل ذلك أن منطلق الصحابة رضي الله عنهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنقول الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم كان جليا، يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبالتالي كانت قضية الاتباع قضية واضحة بارزة عند الصحابة رضي الله عنهم، يعلمون أن السبيل للنجاة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الله عز وجل كما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المخالفة، احذر من المخالفة، احذر. ودائما نؤكد على هذا المعنى الذي أكده لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الذي كان يأكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه، وقال ما منعهم إلا الكبر. ده صورة الكبر دايما المخالفة، هذا صورة نقول الكبر، نقول وإلا أقول ما منعك من التزام السنة، ما يمنعك أن تلتزم السنة بعدما وصل الأمر إلى مسمعك، إيه اللي بيمنعك؟ يبقى لما بنتكلم كده في أي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمنعك من التزام السنة؟ ما يمنعك؟ يبقى نوع من أنواع الغفلة، ونقول والظاهر كده إن هو يبقى كبر، وإلا نقول الإنسان المسلم حريص على أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل. أول ما بيصل إلى مسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا بنلتزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا بنلتزم، يبقى أنا مهيئ تماما في مسألة استقبال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، أن ألتزم كل ما أتعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي للمسلم الحريص على دينه أن يتعامل مع السنة كما يتعامل الناس، أنها سنة فيقللون من شأنها أو يستهينون بفعلها، لا تحقرن من المعروف شيئا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا لنا هذه القاعدة، يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا. ما فيش أمر من أمور الطاعة بيرد إلينا إحنا أساسا نحقر من شأني أو نقلل من شأني أو نستهين بذلك الأمر، نقول لعلها الحسنة التي يثقل بها الميزان، لا تدري، يعني أنا لا أدري أين الخير، نقول الخير أساسا في لا أدري في أين الخير في أعمالي، الخير هو في اتباع السنة، ونقول الخير أنك لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لعلها هي الحسنة التي يثقل بها الميزان، لا ندري يعني أي الحسنات سيثقل بها الميزان، لا ندري، فلعل هذه هي الحسنة التي يثقل بها الميزان، وبالتالي المطلوب الاتباع. يبقى قضية الاتباع دي قضية واضحة بارزة، نقول بارزة في قلب وبارزة من خلال سلوكياتي، يبقى بارزة من خلال سلوكيات، يبقى نقول كده يبقى السمت الذي يتربى عليه الإنسان أن أتبع كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، لأن ده سبيل النجاة، هذا هو سبيل النجاة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، احذر من المخالفة، لا تأتيك السنة ثم تأتي أنت بالمخالفة، أو أن احنا نترك السنة من باب نقول وكأنه من باب الإهمال للسنة أو الغفل عن السنة أو كأن الإنسان لا يكترس بذلك الأمر. أول ما بيأتينا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال، وصل لنا السنة يبقى على طول الاتباع، نلتزم ذلك الأمر لا نحيد عنه وكذلك لا نغفل. إيه اللي بيدفع الإنسان لكي يغفل عن تطبيق والتزام السنة؟ ما يمنعك من تطبيقها؟ نقول الأمر ميسور، يبقى لما بنيجي نتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال، إيه اللي يمنعنا من التزام هذا الأمر؟ نقول في كلا الأحوال حيبقى لبس النعال حيتم سواء بدأنا باليمين أو بدأنا بالشمال، طب لماذا لا نتبع السنة؟ وفي كلا الأحوال خلع النعال حيتم سواء بقى تم الخلع ابتداء باليمين أو كان بالشمال، يبقى على ذلك ما يمنعك من التزام السنة؟ ما يمنعك من ذلك؟ ما يمنعك أن تكون حريصا على الأداء كأداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الأداء سبيل النجاة، هذا هو سبيل النجاة، ولذلك ما قال ربنا سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يبقى جاءك الحق وجاءتك السنة فأنت ينبغي أن تلتزم بها، ينبغي نقول كمسلم حريص على حياته حريص على نفسه يبقى ينبغي أن تلتزم بالسنة وإلا ما يمنعك من ذلك. يبقى لما ضربنا قبل ذلك أمثلة بالسواك، ما يمنعك من استعمال السواك؟ ما يمنعك أن تحمل ذلك السواك؟ وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يبقى أول ما استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السواك كان عند ذلك بيأخذ السواك ويضع على أذنيه موضع القلم، يبقى انظر إلى الحرص الشديد، أول ما سمع الحديث عن السواك على طول استعمل السواك وكان يضع السواك موضع القلم على أذنيه، فإن أتى الصلاة والوضوء كان بيستن به. ثم يعيد مرة ثانية إلى موضع حرص شديد جدا على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنه لم يفرقوا في الطاعات بين الواجب والمسنون كما نفرق نحن، فرقوش ما بين هذه سنة وهذا واجب، الصحابة لم تفرق، يبقى ده باب طاعة وده باب معصية، لم يفرقوا في المعاصي ما بين المكروه والحرام، ولم يفرقوا في الطاعات بين الواجب والمسنون، هذه طاعة وهذه معصية، هذه التقسيم عند الصحابة رضي الله عنهم. والطاعة كل طاعة أساسا هي طاعة بيستجلب من خلالها محبة الرب المعبود سبحانه وتعالى، وإلا كيف السبيل أن تكون محبوبا عند ربك؟ أول أداء هو أن أفعل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضاه الله عز وجل، يبقى أمرنا باتباع هذه الطاعة، وكل طاعة هي أمر محبوب إلى الله عز وجل. يبقى لما أنا بستاك أساسا، يبقى السواك نقول أنا أمتثل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع سنته، وأعلم كذلك أنها فيها مرضاة للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إشارة أي فعل طعب نفعله يبقى أنا أستجلب من خلاله أن أكون محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى، لأنها فيها التعبد لله عز وجل بصفة المحبة. يبقى السواك نقول ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالسواك، يبقى كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أمر محبوب عند ربي سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحب السواك، وبالتالي أنا أستاك تعبدا لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة بصفة المحبة. يبقى أنا بامتثل للأمر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا التعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة، لأن السواك فيها مرضى الرب، ونقول كل طاعة بيفعلها الإنسان هو محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى عشان أنا أكون محبوب عند ربي سبحانه وتعالى، المطلوب ألتزم وأفعل كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضاه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يبقى ظهر الحق، يبقى هذا هو الهدى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما كنا بنتكلم في سورة البقرة في بداية السورة على المرتكزات، فكان ده المرتكز 13، يبقى ذكرنا اتباع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى اتباع الهدى، هذه الهدى هو، يبقى نقول تعلمنا أن الله عز وجل أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا، سواء ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا المخالفة؟ لماذا لصالح من تخالف؟ يبقى لصالح من تخالف بعدما وصل إلى مسمعك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا أو كان يقول كذا أو كان يفعل كذا أو كان يترك كذا، اللي بيمنعنا من الاتباع. ونقول قضية الاتباع لابد أن تكون قضية بارزة المعالم في حياتنا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وتعلمنا في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أين الهدى؟ يبقى أن نسلك ذلك المسلك الذي سلكته الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى نقول طريقة الصحابة في الإيمان والسلوكيات طريقة، يبقى نقول هذه طريقة فيها الهداية، وطريقة نقول فيها الهدى، وفيها أيضا تطبيق لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الطريقة المعتمدة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ومن ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى نقول سبيل الصحابة رضي الله عنهم، لأن كل آية تتكلم عن الإيمان يبقى بنترجم ذلك من حال الصحابة رضي الله عنهم، كل آية بتحث على فعل الخيرات حنجد أن الصحابة رضي الله عنهم أول الناس في تطبيقهم واعتمادهم لهذه النصوص. قال ربنا سبحانه ونشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى الأمر محتاج، يبقى الآية دهيت نقول بترشدني، ترشد العبد إلى إيه؟ توجهنا إلى إيه؟ يبقى أنا أساسا أتربى على اتباع كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بيصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، يبقى بنتبع، نهى عن كذا بنبتعد. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا يبقى إحنا بنعتمد هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا إحنا بنعتمد هذا الفعل. وكثيرا ما ننبه على ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة، قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الباب التالي باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي دي يبقى هذه الأبواب هي عبارة عن معالم بارزة في حياتنا، الاعتصام بالسنة كيف اعتصم، يبقى نقول من خلال هذه التراجم باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى، أول ما بيصل إلى مسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا يبقى على طول الاعتماد، كان يقول كذا نعتمد هذا في حياتنا. يبقى أنا مؤهل كده أستمع إلى ما قال النبي، أو إن إحنا نتعلم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا نخالف، لا مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن نسلك ذلك المسلك الذي سلكته الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في تطبيقاتهم وفي معتقدهم، كما قال ربنا سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال ربنا سبحانه ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، يبقى أوكله الله عز وجل إلى نفسه فكان الهلاك والضياع، ونصليه جهنم وساءت مصيرا. نقول ده نهاية المخالفة، هذه نهاية المخالفة. يبقى نهاية المخالفة نقول الإنسان لا يأمن. قلنا حتى لو كانت المخالفة في سنة، نعم حتى لو كانت المخالفة في سنة لا تحقرن من المعروف شيئا، قلنا لأنه قد يدخل إلى القلب الاستهانة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم والتقلل من شأنها، فالعبد قد يسعى أن يقلل من شأنها ويستهين بفعل هذه السنة. وكذلك أيضا كما تعلمنا في مسألة فعل الصغائر، دي صغيرة هتكفر عن طريق الحسنات المحية أو المصائب المكفرة، لكن عند إصرار العبد على فعل الصغيرة تنقلب الصغيرة في حقه إلى كبيرة. يبقى نقول لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، يبقى لا صغيرة مع إصرار، هو مصر على فعل هذه صغيرة، وبالتالي انتبه، يبقى هذه مخالفة، يصر على فعل هذه المخالفة، ده إصرار عزم، يبقى عنده عزم على فعل هذه المخالفة حتى لو كانت من باب الصغائر. فعلى ذلك انتبه أن هذا الإصرار وهذا العزم يحول هذه الصغيرة في حق هذا الإنسان إلى كبيرة، فلا يأمن على نفسه. قلنا لأن فعل هذه الصغائر، وإنما النار من مستصغر الشرر، إنما النار من مستصغر الشرر، فعل الصغائر يبقى نقول حيجرئ الإنسان على فعل الكبائر، ده دي مداخل. احنا ذكرنا قبل ذلك ان الشيطان بيضع العقبات، وكانت العقبة الثالثة الكبائر، والعقبة الرابعة الصغائر، وبالتالي لو استحوذ على الانسان في العقبة الرابعة الانسان عند ذلك لا يقنع، هو بيستحوذ على الانسان في اي عقبة لكن لا يقنع انه يستحوذ عليه في هذه العقبة فقط، ولكنه يتدرج به. يبقى بغية الشيطان ان يصل به العقبة الاولى، عقبة الكفر والاشراك بالله سبحانه وتعالى، فهو لو استحوذ عليه في اي عقبة بيحاول بيجتهد معاه الشيطان يتدرج به حتى يصل به الى العقبة الاولى. قلنا لماذا؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير كما قال ربنا سبحانه، ده الهدف الاستراتيجي بتاع الشيطان، فبالتالي ليه وسائل وليه ادوات بيحاول من خلالها ان يستحوذ على الانسان، فيستحوذ على الانسان من باب في باب الصغائر، يبقى على ذلك نقول بيراها الانسان ان دي امر بسيط، امر بسيط، امر حقير، وبالتالي يتدرج به حتى يتجرأ على فعل الكبائر. وما جرى الانسان على الاركان إلا بعد جور على السنن، وما جرى الإنسان لفعل المحرمات إلا بعدما جرى وفعل الصغائر. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه ونصليه جهنم وساءت مصيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. التحذير من الشرك، وأن هذه المشقة للنبي أو خلاف أو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أقبح ذنب يفعله الإنسان هو الشرك بالله، والشرك بالله ذنب، هو من أقبح الذنوب. كما نقول الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. كذلك نقول باب المعاصي باب الذنوب، يبقى ده باب أعلاها كده الكفر بالله سبحانه وتعالى أعلاها، وبالتالي نقول كل الذنوب بتوضع تحت باب واحد، لكن هذا هو أقبح ذنب، أقبح جريمة بيفعلها الإنسان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك كما ينبه على ذلك ربنا سبحانه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا أقبح ذنب بيرتكبه الإنسان. يبقى إحنا بننتبه كده، يبقى نقول الشرك موضوع أيضا يبقى تحت باب الذنوب، وهذا أقبح ذنب، فإحنا لا نأمن لو كان الإنسان بيفعل الذنوب عند ذلك يتدرج به الحال حتى يصل إلى الشرك بالله. قلنا كحال الإنسان في مسألة الاستحلال، يفعل الذنب قلنا لدرجة أنه يستحل بعد ذلك الذنب، فهذا طبعا من باب الكفر، مسألة الاستحلال أن يحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى، يقول هذا حلال أو يحرم ما أحل الله عز وجل، يبقى يقول هذا حرام لما أحل الله عز وجل، يبقى ده باب الاستحلال، وبالتالي يبقى ده باب كفر، بينقل الإنسان عن الملة، وبالتالي يبقى هو دخل من هذه البوابة، بوابة الذنوب والمخالفات، لا نأمن أبدا أن يصل به الحال إلى هذا، إلى أقبح ذنب يفعله الإنسان ألا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن الشيطان وعن نقول سبيل الشيطان في إضلال للناس وكيفية مداخل الشيطان إلى النفوس. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى كل معصية دون الشرك هي في مشيئة الرب المعبود سبحانه وتعالى، إن شاء غفرها وإن شاء أخذ الله عز وجل العبد بذلك، فإن دخل النار بسبب ذلك الذنب لا يخلد في النار كخلود الكافر، ولكن يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين طالما أصل الإيمان كان في قلبه، كما وردت الروايات في الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أي مخالفة سببها هو اتباع الشيطان، أي مخالفة سببها اتباع الشيطان. حتى هؤلاء الكفار عندما كانوا يعبدون الأوثان والأصنام نقول كل ذلك بوحي من الشيطان، هذا كله بوحي من الشيطان دفع هؤلاء أن يخالفون ما ورد عن طريق الرسل، ولذلك يدعون من دونه إلا إناثا. يبقى كل آلهة تعبد من دون الله هي آلهة باطلة، سواء بقى تمثلت في وثن أو في صنم أو في غير ذلك، ويدعون إلا شيطانا مريدا. المحرض على ذلك هو الشيطان، يبقى المحرض على ذلك هو الشيطان، نقول لأن دي دعوة الشيطان، هذه دعوة الشيطان، دعوة الشيطان إلى مخالفة الرحمن. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى نقول كل مخالفة لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة للشيطان، هي عبادة للشيطان، نقول أن الشيطان يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكرات ويأمر بالمخالفة لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أقول لك أن فرعون يعني كان تلميذ عند الشيطان، هامان تلميذ عند الشيطان، وبالتالي أمية ابن خلف وكل هؤلاء كانوا نقول يعني من أتباع الشيطان، هؤلاء كلهم من أتباع الشيطان، وبالتالي كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الامر. كلام ده الخطبه دي هيقوم بها فين؟ يعني هيقوم بها في النار، يتكلم مع اهل النار. قلنا ده كل اهل النار دول كلهم هو حصائد عمل الشيطان، كل ده حصيله عمل الشيطان. يبقى دعوه الشيطان وصلت الى ايه؟ يبقى دعوه الشيطان كل من كانوا هيكب على وجه في النار كل هؤلاء كانوا حصائد لعمل الشيطان الدائب. وأن الشيطان لما طلب أن ينظر من رب سبحانه وتعالى قلنا طلب لهذا الهدف، طلب هو من أجل إضلال العباد، ده هدفه. يبقى لما طلب كده أن يمتد به العمر إلى نهاية الدنيا، نقول أن الشيطان طلب ذلك المطلب من أجل تحقيق ذلك الهدف، ألا هو في سعي ليدعو حزبه أن يكونوا من أصحاب السعير. ولذلك قال ربنا سبحانه إن يدعون إلا شيطانا مريدا، قلنا ده الشيطان. يبقى نقول دفع هؤلاء أن يعبدوا الأوثان، دفع هؤلاء أن يعبدوا الأصنام، دفع هؤلاء أن يخالفوا ما ورد في كتاب ربهم سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ربنا سبحانه ويدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. احنا بينا أن الشيطان يبقى لما أبى واستكبر عن الامتثال لأمر رب سبحانه وتعالى ده كان سبب طرد الشيطان من الجنة. وبالتالي الشيطان طلب من ربه سبحانه وتعالى أن ينظره إلى يوم يبعثهم، قلنا لغاية نهاية الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه ذلك الأمر. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى ده أدي الشيطان، وأدي نقول حرب الشيطان للإنسان، وأدي هدفه. يبقى هدفه سعيه في إضلال الناس، كما أنه يعني الرسل كان سعي الرسل في نقول دفع الناس إلى صراط ربهم المستقيم وتعريف الناس بربهم، وأيضا تحريك الناس إلى التزام الحق والتزام الطريق المستقيم طريق النجاة. في المقابل الشيطان بيعمل، بس عمله عمل مخالف. يبقى دعوة الناس إلى الانحراف، دعوة الناس إلى رد الحق، دعوة الناس إلى مخالفة هذا المنهج الرباني الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على الرسل. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا عن الشيطان وقال أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وإحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الشيطان بيقسم، يعني يقسم بعزة الله سبحانه وتعالى، يقسم. يبقى ده نقول الشيطان أخذ على نفسه هذا العهد أن يقوم بإضلال الناس، أن يقوم بإضلال الناس، وبالتالي له مداخل كثيرة. إن لم نعلم مداخل الشيطان وطرق الشيطان التي ينفذ من خلالها لتحريك الناس إلى الشر، يبقى ممكن يقع الإنسان في الشر. ونقول من رحمات رب سبحانه وتعالى أن الكتاب والسنة بينا لنا يعني ما هي وسائل الشيطان، أدوات الشيطان، كيف يتسلل. ورأينا في سورة البقرة أن الشيطان تسلل إلى آدم عليه السلام وما ترك آدم حتى طعم من الشجرة التي نهاه عنها ربنا سبحانه وتعالى. وإذا نقول يبقى تخيل، يبقى الشيطان قاعد يمارس هذا الأمر مع آدم عليه السلام لغاية لما آدم عليه السلام نسي ذلك الأمر من ربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أمره أن يطعم من كل ثمار الجنة إلا هذه الشجرة، فما زال به الشيطان حتى طعم آدم عليه السلام. يبقى نقول على ذلك الشيطان كما بين لنا ربه سبحانه وتعالى وكما حكى لنا، قال الشيطان فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يعني نقول الشيطان على ذلك يعني بيسعى دوما، يسعى دوما، قلنا سعي يعني مستديم على إضلال الناس، ولا يكل ولا يتعب من الوصول إلى ذلك الهدف، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإحنا بيننا وبين الشيطان عداوة، ونقول عداوة الشيطان عداوة ظاهرة جلية، يعني الشيطان لا يخفي ذلك الأمر. وبالتالي الشيطان ذكر كده انه كما بير لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات وقال اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يبقى نصيب مقدر، يبقى هيقوم بإضلال العباد. طب يا ترى هيدلنا ازاي؟ مدخله لنا هيكون ازاي؟ ايه الادوات اللي بيستعملها؟ ايه وسائل الشيطان؟ نقول كل ذلك هذا امر مبين واضح في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول احنا مداخل الشيطان كثيرة جدا وادواته كثيرة جدا، طب النجاة منها ازاي؟ النجاة من الزنا. أقول لك التزامك، التزامك للكتاب والسنة. يبقى كما نقول أن هذه الأمة افترقت على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، دي 72 فرقة نارية وواحدة هي النجاة. هل أنا عشان لا أقع في أي فرقة من الفرق النارية دي أقعد أدرس الفرق دي؟ أقول لك لا، أنت بس اعتصم واستمسك بما كانت عليه الفرق النجاة، ده ينجيك من كل الفرق دي. يبقى طريق ميسور، هذا طريق ميسور. وبالتالي أنا عشان لا أقع في حبائل الشيطان ولا يستحوذ علينا الشيطان، إيه العمل؟ نقول كما بينا في سورة آل عمران: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. يبقى إحنا المطلوب أن أنا أعتصم أستمسك، فاستمسك بالذي يوحي إليك أنك على صراط مستقيم. أنا أتمسك بكتاب والسنة، أنا أنفذ بس كل اللي جاء في الكتاب والسنة، عند ذلك هذا هو طريق النجاة. طريق النجاة نقول يحار معك الشيطان، وعلى ذلك بتغلق كل المنافذ التي ممكن أن يتسلل منها الشيطان إلى النفس، هو الاتباع. فأمر ميسور. يبقى نقول ده وسائل الشيطان كثيرة، ويتفنن في الحيل والوسائل، أدوات الشيطان كثيرة ويتفنن في ذلك. يبقى عشان إحنا يبقى يكتب لنا النجاة من هذا الأمر، أقول لك اعتصم بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بالكتاب والسنة، ولك عليك أنك أنت تطبق الإرشادات والتعليمات اللي احنا نتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أنت بذلك تغلق كل المنافذ التي من الممكن أن يتسلل منها الشيطان إلى نفسك. يبقى أغلق إزاي؟ أدي بس بالكتاب والسنة. نقول الأمر ميسور، يبقى مش محتاجين ان احنا اساسا كل وسيله هنشوفها، لا ده هو اساسا كل الوسائل دي احنا هنغلق الباب على الشيطان يبقى بالاعتصام، كما قال وكما بين رب سبحانه وتعالى: الم اعد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، وان اعبدوني هذا صراطه مستقيم. هذه صراطه مستقيم، هذا الالتزام هو انك انت تتمم هذه العباده التي الله سبحانه وتعالى علينا، تتمم هذه الحقوق التي الله سبحانه وتعالى علينا. يبقى ازاي اعرفها؟ من الكتاب والسنه، اتبع التعليمات. يبقى لو انا بخشى على نفسي من الانحراف يبقى اقول لك اتبع التعليمات. يبقى اتباع الانسان لتعليمات الكتاب والسنه يبقى هتجعل ذلك الانسان لا ينحرف لا يمينا ولا يسارا. يبقى عشان نامن ان احنا نسير في الطريق بلا يعني اضلال، يبقى عليك ان تعتصم بكتاب ربك سبحانه وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، اتباع الهدى. ولذلك الايه: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يبقى ايه الهدى؟ ادي الكتاب والسنه، ادي الكتاب والسنه. يبقى ظهر لنا معالم الطريق، ظهر لنا معالم الطريق. وكذلك نأمن على أنفسنا الانحراف يبقى باتباع التعليمات والتوجيهات، ونقول باتباع النصائح والإرشادات والتعليمات التي نتعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيطان: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، خسران في الدنيا والآخرة. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. انظر أن الشيطان كما قال كما بين ربنا سبحانه وتعالى: وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى زين الباطل ده فأظهره لهم في صورة الحق، فإن اندفع الإنسان لالتزام هذا الحق الذي في حقيقته وباطل، عند ذلك نقول قد انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى وأضله الشيطان. ولذلك: ولا أضلنهم ولا أمنينهم. يبقى أماني كده، يعني كما تعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اليهود والنصارى ماذا يقولون؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يبقى تخيل الشيطان كيف زين لهؤلاء هذا العمل حتى قالوا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم. يبقى اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم. يبقى نقول تخيل الشيطان ماذا قال هؤلاء، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يبقى دي أماني، يعني هذه أماني. وبالتالي نقول كيف وصل بهم الحال إلى هذا القول؟ نقول هذا من تحريك الشيطان، هذا من وحي الشيطان هؤلاء. يبقى زي الإنسان كده بيفعل معصية يقول أن رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، يبقى ده من أمان الشيطان يمني بذلك الأمر، رب سبحانه وتعالى غفور رحيم حق، ولكن معناها الإقلاع عن الذنب والندم، العزم الأكيد على عدم العود، وكذلك السعي إلى الإصلاح، يبقى تعديل المسار تصحيح المسار، لكن هو بيبقى على المعصية وبالتالي يقول أن ربي غفور رحيم. يبقى على ذلك نقول ده من أمان الشيطان الذي يمنيها لهذا الإنسان، يفعل المعصية وبالتالي ربي غفور رحيم. ممكن إنسان يعني يفعل المعصية وحركه الشيطان إليها وبالتالي يقول وبعد ذلك تتوب وتستغفر وربك سبحانه وتعالى يقبل توبة العباد، يبقى بيمني الشيطان بذلك الأمر، يبقى بيدفع المخالفة وبالتالي يمني أن ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم، إن قلت أستغفر الله غفر الله عز وجل كذلك، إن تبت الله عز وجل فالله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده. وممكن نقول على ذلك يبقى النصوص واضحة أمامه كده، يعني هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وبالتالي على ذلك يسعى ونقول إلى المخالفة على الرجاء أن الله عز وجل يغفر له عندما يستغفر رب سبحانه وتعالى. نقول ده من أمان الشيطان، ونقول الإنسان يبقى قائم على المعصية وبالتالي يقول أن رب غفور رحيم، هو غفور رحيم هذا حق ثابت، ولكن نقول ده من أمان الشيطان، غفور رحيم يتطلب منك يبقى الإنابة الله عز وجل، يتطلب منك الإقلاع عن الذنب، الندم الشديد ونقول الألم الشديد من ذلك الذنب، يتطلب العزم على عدم العود كما قال ربنا سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى ده غفران الذنب بيتم إزاي؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبقى ادي التوبة كما قالوا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن الشيطان نقول بيمني هذا الإنسان أن الله تعالى يغفر له ذلك الذنب وهو ما زال قائما على المعصية، أو أن الله عز وجل سيغفر له ذلك الذنب هو قبل الفعل المخالفة ليندفع إلى فعل المخالف، هذا من أمان الشيطان. ولا أمر النوم فليبتكن آذان الأنعام، يبقى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام يبقى التي كانت يفعلها الكفار كل ده بوحي من الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يبقى هذا من وحي الشيطان، ده وحي، يبقى الشيطان بيوحي إلى أوليائه، يبقى كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له أن فلان يقول أن فلانا يقول أنه يوحى إليه، قال صدق، قال صدق، قالوا كيف يعني صدق في ذلك وقد انقطع الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون، ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كله من باب تغيير الخلقة، يبقى ادي النمص نقول ادي وصل الشعر، يبقى ادي نقول الوشمة، ادي تفليج الأسنان، يبقى كل ذلك من باب تغيير خلق الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان هي يعني بتفرق ما بين سنانها فقط عشان تبان صغيره كده والكلام يخرج كده بتقعر وغير ذلك، فده تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لبقى وصل الشعر أدي النمص أدي الوشم، كل ذلك من باب تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك الشيطان يعني كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا. وطبعا في الآيات السابقة في هذه السورة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبالتالي دول بيقاتلوا من أجل الشيطان، أما المؤمن فيقاتل من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. وانتبه يعني الشيطان يزين لك ذلك الباطل، وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، يزين لك ذلك الباطل. يبقى كما زين الكفار الكفر بالله سبحانه وتعالى، يبقى بيزين للنصارى يبقى هذا الأمر أن عيسى عليه السلام هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة، كل ده من باب تزيين الشيطان، كل ذلك من باب تزيين الشيطان. يبقى الكفر بالله سبحانه وتعالى كل ده هذا باب زين به الشيطان لهؤلاء الكفار ذلك الأمر، وبالتالي كفروا بربهم سبحانه وتعالى. يبقى ده كله من باب تزيين الشيطان ذلك الباطل، وزين له الشيطان وعملهم في الصدام عن السبيل فهم لا يهتدون. لذلك قال ربنا سبحانه ومن يتخذ الشيطان وليا من دونه فقد خسر خسرا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. يبقى في المقابل أما هؤلاء الذين آمنوا بربهم واتبعوا ذلك الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما حادوا عن سبيل المؤمنين وعملوا بطاعة الله سبحانه وتعالى كان لهم ذلك الجزاء، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ثم تأتي بعد ذلك الآيات أن الأمر مدار على العمل وعلى التزام هذا الحق بعد تعلمه، وليس الأمر مبناه على ما يتمنى الإنسان. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كما في سورة البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمنية وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يبقى على ذلك نقول هؤلاء يبقى وقال لن ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمنيهم، يبقى دي أمنية. وإحنا نفرق ما بين الأمنية، يبقى يتمنى الإنسان دي أمنية، وبالتالي على ذلك الشيطان كما بين ربنا سبحانه وتعالى يعدهم ويمنيهم، وبالتالي ليس بينكم ولا مني أهل الكتاب. القضية كلها كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، إحنا الإنسان بيتمنى أن يكون من أهل الجنة، لكن ينبغي أن تعمل العمل الذي يوصلك إلى الجنة. أتمنى أن تكتب لنا النجاة من النار، يبقى لابد أن نأخذ بكل سبب من أسباب النجاة من النار، يبقى مش عبارة عن أمنية. قلنا زي الإنسان كده أتمنى أن أحفظ القرآن، طب بتاخد خطوات إيجابية، لكن هي الأمنية مجرد أمنية، يعني هي مجرد أمنية بيتمنى ذلك الأمر. فعلى ذلك يبقى الأمنية بتحول نقول إلى هدف، وبالتالي أسعى إلى تحقيقه. لكن هي نقول من سنوات وأنت تسمع أن فلان يتمنى أن يحفظ القرآن، طب لماذا لم يحفظ القرآن؟ لم يأخذ الخطوات الإيجابية. فكذلك ده أدي أمنية أهل الكتاب وقالوا ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك من يوم أمنية عندهم، يبقى هذه أمنية. وبالتالي نقول أن الشيطان زين له ذلك الأمر، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن يبقى السبيل يبقى بعدم فعل المخالفة وبفعل الطاعات. لذلك قال سبحانه من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يبقى الطريق إلى الجنة إزاي؟ كيف السبيل إلى الجنة؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، السعي بقى المطلوب إن أنا أقوم بها حتى أكون من أهل الجنة، وكذلك ما هو السعي المطلوب حتى أنقذ نفسي من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى المطلوب كده أن أنا أخذ بكل سبب من أسباب النجاة من النار، وأخذ بكل سبب من أسباب التي تقرب العبد إلى الجنة. لذلك كما قال سبحانه: من يعمل سوءا يجزى به. يبقى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبالتالي عمل الإنسان هو اللي حيجازى عليه. إن كان نقول يعني هذا عمل سيء، هذا عمل مخالف للكتاب والسنة، فعلى ذلك لا ترد هذه المضرة إلا على الإنسان، لا تضر، لا نقول لا ترد هذه المضرة إلا على الإنسان. وإذ له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى إيمان وعمل صالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالله عز وجل كما ذكر كيف السبيل إلى الجنة، يبقى بالإيمان والعمل الصالح. كيف السبيل للنجاة من النار؟ يبقى نقول بالإيمان والعمل الصالح وعدم المخالفة، لأن عدم المخالفة هذا من الأعمال الصالحة، ترك المخالفة لله سبحانه وتعالى، يبقى نقول هذا من العمل الصالح. يبقى أنا أترك هذه المخالفة تعبدا لله سبحانه وتعالى، يبقى أترك المخالفة كما ذكرنا في قصة الثلاثة الذين اطبقت عليهم الصخرة في الغار، وإن الثاني ده نقول كاد أن يقع على بنت عمي حتى إذا قالت له اتق الله ولا تفض خاتم إلا بحقي، فقام عنها وترك لها الدنانين. يبقى ترك المعصية نقول بعد التمكن منها، لما تركها لله يبقى نقول تحولت في حقي إلى عمل صالح. يبقى ترك المعصية مع التمكن منها لكن تركها لله سبحانه وتعالى نقول هذا عمل صالح يثاب عليه الإنسان. يبقى نقول من الإيمان ترك الشرك، ومن العمل الصالح ترك المخالفة، يبقى العصيان، يبقى من الإيمان ترك الشرك، وكذلك من العمل الصالح هو ترك المخالفة والعصيان. لذلك قال ربنا سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لازم يكون في إيمان مستقر في القلب، لأن قبول العمل متوقف على صحة الإيمان. يبقى قبول العمل متوقف على صحة الإيمان. يبقى لو كان العمل عمل صحيح أو في الظاهر، لكن قبوله يتوقف على صحة الإيمان. وبالتالي قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.